بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كان الدرس اللي وقفنا عليه في الكتاب والحديد هو باب الفرح بكلمة التقوى، وأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من أتى بمنفياتها السبع ومثبتاتها السبع فإنه سيفرح بها في مواطن سبعة. الأول في الدنيا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثاني عند الاحتضار، إن الذين قالوا ربنا الله، ثم ربنا الله ترى معناها إلهنا الله، الرب تأتي بمعنى الإله، ثم إذا جاءت في مكان واحد يكون كل له معنى، مثل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهي الرب والإله إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا جاءت في مكان واحد واحدة منهما تدل على الأخرى، وإذا اجتمعت في مكان واحد كل واحدة لها معنى، مثل سورة الناس رب الناس ملك الناس إله الناس. وهنا إن الذين قالوا ربنا الله أي إلهنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ومن المواطن التي تتنزل عليهم الملائكة فيها عند الاحتضار، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقول الله تعالى عن ساعات الاحتضار، فلولا إذا بلغت الحلقوم، إلى قوله فأما إن كان من المقربين. ولا شك أن أهل التوحيد الذين حققوه أنهم من المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان تحقيق ضعيف لكنه من أهل التوحيد يكون من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. وقول الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وحديث طلحة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة. وفي الموطن الثالث عند فتنة القبر، وقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا، ومعنى المؤمنين الموحدين الذين حققوا كلمة التوحيد. وقول ابن عمر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، وحديث البراء الطويل. الموطن الرابع في العرصات وعند تطاير الصحف، وقول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نسأل الله من فضله. وقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال حذيفة وكان جالسا في حلقة ما معنى الحسنة هنا؟ فقالوا الحسنة بعشر أمثالها، فأخذ كفا من حصى وضرب به الأرض وقال تبا لكم، ثم قال معناها من جاء بلا إله إلا الله وجبت له الجنة، ومن جاء بالسيئة وهي الشرك وجبت له النار. وفي حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال بعض الصحابة هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، حققوا لا إله إلا الله. ولذلك بوب الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب على هذا الحديث بقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله. الموطن الخامس عند الميزان، وقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن حقق هذه الكلمة فلا شيء أثقل في الميزان منها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قولوا لا إله إلا الله فهي لا يعدلها شيء في الوزن ولو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن. وكذلك حديث البطاقة الطويل أن الله يستخلص رجلا من هذه الأمة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر كله سيئات، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. فيقول لك عذر لك حسنة، فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة، وهي المذكورة في قوله من جاء بالحسنة لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، نسأل الله من فضله. والموطن السادس وهو اللي وقفنا عليه على الصراط، على الصراط سيفرح بهذه الكلمة فرحا عظيما، وقول الله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لأنهم رأوا المنافقين أعطوا نورا ولم يتم لهم، يخادعون الله وهو خادعهم، خدعهم الله عز وجل كما كانوا يخادعونه في الدنيا. فإذا رآهم أهل التوحيد دعوا الله وقالوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وكلما كان نور لا إله إلا الله أعظم، كان كلما حققها العبد أكثر كان نوره على الصراط أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنوار على الصراط على حسب ما قام بقلوبهم من التوحيد والعمل والإيمان، وأنها تقل حتى بعض الموحدين يكون نوره على رأس إبهامة، وتحت النار مظلمة، جهنم مظلمة، والصراط زلق وصعود، والله المستعان. وبعضهم يكون نوره على الصراط كالشمس، والفرق ما حققه من التوحيد. فكلما حقق التوحيد وحقق هذه الكلمة أكثر وعرف المنفيات ونفاها وعرف المثبتات وأثبتها، كلما فرح بالنور العظيم على الصراط. قال تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. شوف الأخ اللي ما عنده واللي عنده نسخة في البيت يجيب النسخة لا ينساها، نعطيها بعض الأخوان. وقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، النار على الصراط، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وسادات المتقين المنجين هم من حقق التوحيد، هم سادات المتقين، وإلا فإن الله قد أقسم من كل بني آدم سيرد النار، ثم ننجي الذين اتقوا. فكلما حققت التوحيد أكثر وحققت الكلمة أكثر، كلما كان نصيبك من النجاة والسرعة على الصراط أكثر، وستفرح بها فرحا عظيما. ونذر الظالمين فيها جثية، وأعظم الظالمين من لم يحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات وهو لم يحققها لا بمنفياتها ولا بمثبتاتها. وقول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم، والمس هو أدنى المماسة، فهؤلاء حتى إذا مروا على الصراط لا يمسهم السوء ولا يصيبهم حزن ولا يصيبهم خوف، والسبب هو تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الطويل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، وأمته هنا هم أمة الإجابة، وكل من حقق التوحيد أكثر كان منه أقرب عليه الصلاة والسلام. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، أمر عصيب وموقف عصيب ستمرون عليه كلكم، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وكما قال كعب لعمر يا عمر، قال لعمر هيجنا شوقنا خوفنا ذكرنا، يقول لكعب. والناس اللي ترجو الله والدار الآخرة دائما يحتاجون إلى هذا. في بعض الألفاظ أنه ذكر الألفاظ الأربعة هذه، قال يا كعب هيجنا للآخرة، يا كعب شوقنا، يا كعب خوفنا، يا كعب ذكرنا. فقال كعب يا أمير المؤمنين إنه سيأتي عليك زمان لو قدمت على الله بعمل 70 نبيا، بعمل 70 نبيا لتقال ليت عملك إذا رأيت الجنة والنار، وإذا رأيت الرسل كل واحد يقول يا ربي نفسي نفسي. عليكم السلام. وعن عبد الله بن عمر بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت، لأنها دعاء الكرب وأيضا التوسل بالتوحيد، ولكن من كان يقولها في الدنيا كاذبا فإنها لا تنفع. لا ينفعه ذلك. يوم القيامة تحق الحقائق، يضع الله جل وعلا يدع ظهورهم كصياص البقر، كلما أرادوا أن يسجدون كما كانوا يسجدون في الدنيا ما يستطيعون، وذهب التمثيل وذهب النفاق وحقت الحقائق. الموطن السابع أيها الإخوة، الذي يفرح فيه العبد بأنه في دنياه اشتغل بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيفرح به فرحا عظيما عند دخول الجنة، فإن أهل التوحيد يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا، ويتفاضلون فيها وفي درجاتها بالأعمال، وأوثق الأعمال تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا عمل أوثق من تحقيق كلمة التقوى لرفع الدرجات والاستقرار في الفردوس الأعلى وفي جنة عدن. أتدرون ما جنة عدن؟ كما قال عليه الصلاة والسلام لأم حارثة، قالت أين حارثة يا رسول الله؟ أهو ناج فأتسلى عنه أو هو هالك فأبكي؟ فقال أهبلتي أجننتي؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة، فهي اسمها الجنة وهي جنان كثيرة، ولكن عاصمة هذه الجنان وقصبتها وأعلاها ومركزها وبطنانها وسرتها هي جنة عدن، وأفضلها الفردوس الأعلى. فمن أراد أن يذهب إلى هذه العاصمة ويسكن في أفضل مكان في الجنة وأعلاه وأوسطه فليحقق كلمة التوحيد. قال عبد الله بن مسعود: جنات عدن هي بطنان الجنة، وهي سرة الجنة، وهي قصبة الجنة، وهي عاصمة الجنة، وأعلاها الفردوس سقف عرش الرحمن. فأهل الجنة يدخلون برحمة الله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، هذا الدخول، لكن التفاضل والاستقرار في الدرجات هذا بالأعمال، حتى يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل رتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلة لك عند آخر آية تقرأها، إذا كان ممن يتلوه حق تلاوته. فإذن إذا كان التفاضل في الجنة بالأعمال، لا عمل أوثق من تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمنفيات السبع، بالمثبتات السبع، باللوازم السبع التي ستأتي. وقول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. مقرب لأن سقف، لأن بيته سقف عرش الرحمن، سقف بيته في الجنة عرش الرحمن، نسأل الله من فضل، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فأدخلنا الجنة. ولكن قال: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بالأعمال، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وأوثق الأعمال تحقيق كلمة التوحيد. فنعم أجر من العاملين، نعم أجر العاملين. وأعظم العمل أن تتعلم وتعمل وتجاهد وتهاجر من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى في سورة الزخرف: يا عبادي، وهنا العبودية الخاصة، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ذكر الله هنا الإيمان والتوحيد، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها، وانظروا انظروا، إذا قال الله من ذهب أو من لؤلؤ فهذا للمقربين، وإذا قال من فضة فهو لأصحاب اليمين. هنا قال الله: يطاف عليهم بصحاف من ذهب، لأن إيمانهم خاص وإسلامهم خاص، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أيضا من ذهب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأعظم العمل تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والولاء فيها والبراء والحب فيها والبغض. لهم فيها فاكهة كثيرة منها يأكلون. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إيمان خاص وتصديق خاص، لأن مكانهم خاص في الغرفات، حتى إن أهل الجنة يتراءونهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق أو في المغرب. فقوله: الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، مع أن لهم الغرفات وأن لا يدخل أحد الجنة إلا إذا آمن بالله وصدق المرسلين، دل على أن إيمانهم أهل الغرف هذا إيمان خاص، تصديقهم تصديق خاص. وهذا معنى الآية التي في سورة الحديد لما فسر الله الصديقين وش قال؟ قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فدل على أنه إيمان خاص، ولا في إيمان عام لجميع المؤمنين آمنوا بالله ورسله، لكن لما قال أولئك هم الصديقون دل على أنه إيمان خاص وتصديق خاص وأنهم هم أهل الغرفات. وهذا لا يكون إلا بتفاضل ما في قلوبهم من كلمة التوحيد، وسيأتينا إن شاء الله أن حتى الإكراه ما يقبل فيها. يمشط الرجل بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه ولا يرجع عنها، وأهل الأخدود يقتلون ويرمون في النار الأطفال والنساء والضعفاء ولا يرجعون عنها. لابد من هذا، لابد أن تختلط بلحمك ودمك وتربط مصيرك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إن طلبت منك الهجرة هاجر، طلبت منك أن تقتل نفسك في سبيل الله تقتل. أما أكثر الناس فكما قال الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم وهم أهل التوحيد الخلص ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هاي ترى أيضا من فضائل كلمة التوحيد، لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يعلم أين يضع الفضل جل وعلا. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية من أي أبواب الجنة ثمانية شاء، رواه الإمام أحمد وفي الصحيحين. هذا أيضا من حقق التوحيد وأتى بهذه يدخل من أي أبواب الجنة شاء، وهذا فضل زائد على مجرد دخول الجنة. هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، قال أنت منهم يدعى من أبواب الجنة ثمانية، وهنا يدخل من أي أبوابها شاء إذا حقق التوحيد. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة قال ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. أيها الإخوة، هذه مواطن سبعة يعني منتقاة يفرح العبد فيها بلا إله إلا الله، وحسبك بهذه المواقف، حسبك بها إذا انقطع عن كل سبب وأصبحت مكتوف تنظر ماذا سيفعل بك. عند ذلك سيكون اجتهادك في أن تعطيها وجهك تعلما تعلما، لأن الله قال في المدينة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويموت العبد وهو ما علم أبعادها وآفاقها ومداها ومنتهاها. يموت العبد وهو إلى الآن ما علم مداها، كلما ازداد علم كلما انفتح له أفق جديد في لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي يقول أنا ضبطتها ما ضبطها، لها آفاق لكن الله عز وجل يترفق بعباده، كلما قطعت مرحلة فتح لك مرحلة أخرى. وللدين كله يخرج من لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن من أعطاها وجهه تعلما وما يقول عرفتها، لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد ما هاجر وجاهد وترك القريب والبعيد وحب وأبغض، فاعلم وعمل وتعبد وهاجر وجاهد وأمر ونهى وصار كل حياته لها. هذا والله بيفرح به فرح عظيم، والله شكور. الباب الذي بعده أمثال كلمة التقوى. المثل ضرب الله لنا في القرآن أمثال عظيمة، أمثال كثيرة، والمثل الأمثال جند من جند الله. رب مسألة لم تفهمها فإذا ضرب لك مثل فيها انفتحت لك. الأمثال جند من جند الله يلقيها الله في قلوب المؤمنين ويفتح لهم فيها الآفاق. والقصص جند من جند الله، القصص، قصص الصالحين والأنبياء اللي في القرآن. والقرآن نوع الله لكم فيه الأمثال ونوع لكم فيه القصص، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وهو الذي ما حقق لا إله إلا الله، ورجلا سلم لرجل وهو الذي حقق لا إله إلا الله، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالأمثال لا تستهينوا بها، حتى في حياة الناس العامة. المثل يختصر لك تجارب أمم، يختصر لك عشرات السنين في كلمة كلمتين، ولذلك العرب بالذات أبدعت في أمثالها، فإنها تجمع خلاصة التجربة، خلاصة الحكمة، وتودعه في مثل، إما في شعر أو في نثر. وأعظم من ذلك وأزكى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع العلماء أمثال القرآن في مؤلفات، وأمثال الحديث في مؤلفات. فيقول: كلمة التقوى بمنفياتها ومثبتاتها لها سبعة أمثال عجيبة في القرآن والسنة، وهي المثل الأعلى في السماوات والأرض. هي نفسها هي المثل الأعلى، لأن المثل الأعلى هو الوصف الكامل. المثل الأعلى هو الوصف الكامل، وأعظم وصف لله هو أنه لا إله إلا هو، هذا أعظم وصف. ولذلك في آية الكرسي اللي هي أعظم آية في القرآن، بدأها الله بجملتين: الله، هذه أول، وهذه براعة استهلال، أول كلمة في آية الكرسي الله، ثم قال وصفه بأعظم وصف لا إله إلا هو، ثم ثنى بأسمائه الكبرى الحي القيوم، الله لا إله إلا هو. فكلمة التقوى هي نفسها المثل الأعلى، وهو أعظم وصف يوصف الله به. لها أمثال: الأول أنها كالشمس المحرقة، كالسراج الوهاج في القلب. قال: فكلما زاد نورها في القلب طرد الشيطان ووسواسه وأحرق الشبهات والشهوات. كلما يزيد نورها في القلب كلما يطرد الشيطان، والدليل قول الله عز وجل عن الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين، الموحدين، المجردين، المفردين. كلما حقق التوحيد، توحيد العبادة لله وتوحيد المتابعة لرسوله، كلما ضعف نصيب الشيطان فيه، لأن الشيطان ما يستطيع، الشيطان يحاول التقام قلب ابن آدم، لكن إذا كان قلب ابن آدم هذا حقق الكلمة التوحيد هذا يكون محرق للشيطان، يحرق. قال تعالى عن الشيطان إنه، قال تعالى في آية أخرى مثل هذه: إنه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، حققوا التوحيد، إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اكتبوا الآية هذه، هذه عجب، هذا يدلك أيضا على هذا، إنه يعني الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والآية الثالثة قول الله تعالى: إن عبادي، وكلمة عبادي هنا العبودية الخاصة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي مثال، في مثال لعبد من عباد الله من لحم ودم وفيه الشهوات، وليس مخلوق من نور، مخلوق من تراب مثلنا، ولكن الشيطان ما عاد يستطيع أنه يأتيه. ليه؟ لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله قوية في قلبه، صارت مثل الشمس، حتى الشهوات والشبهات أصبحت تحترق. عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: إيهن يا ابن الخطاب، أي افرح بفضل الله عليك، إيهن يا ابن الخطاب، والله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي هذا عند أحمد البخاري، وفي لفظ آخر قال: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. لماذا؟ عمر ملك؟ عمر معصوم؟ لا، عمر استثمر في لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجاهد نفسه حتى يوم الحديبية، يوم إن قال في الحديبية ما قال، وعاتب الصديق وضرب في صدره وعاتبه، أخذ يحدث لذلك أعمال إلين مات، لأن أي نقص لو يسير في لا إله إلا الله أو في محمد رسول الله يعوضه بالتوبة وبالاستغفار وبالتعلم وبالتعبد وبالتأله وبالاسترسال مع الرسول. فلذلك وش يبغى في الشيطان؟ ما حد يقدر عليه. هذا أصلا يقول هذا فات علي، مثل ما قال لي أحمد، قال فتني يا حيمد، قال لا بعد يفوت عليه. فإذا أيضا من الفرح بلا إله إلا الله إن كل ما تقوى، الحين بعض الإخوة يشتكي من الوسواس، ممن؟ من الشيطان الوسواس، هذا سلطان من الشيطان، لكن الله قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وحدوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين تولونه. بعض الإخوة يقول: ما استطعت من الشهوات، شهوات العين واللسان واليد والفرج والبطن وغيره. بعضهم يقول الشبهات، بعضهم يقول الوسواس، بعضهم يقول الضعف، بعضهم يقول عجز، بعضهم يقول وهن، بعضهم يقول التسويف، كل واحد له أمراض. لا إله إلا الله تحرق الأمراض هذه كلها. بماذا أفلح الصحابة؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فكروا فيها وعطوها حقها، عرفوا أنها مي بلعب. فلذلك هي كالشمس المحرق، والله الشيطان ولعبة علينا هذا كله يذهب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وكلما ضعفت كلما جاء الشيطان نصيبا منك. الثاني من الأمثال أنها كالقمر المضيء نور، ترى كل ما تحسن لا إله إلا الله يفتح لك في مسائل العلم. ولذلك شوفوا الموحدين آخرهم الشيخ محمد الله يغفر له، وليس بآخرهم في الزمن لكن آخرهم في الأمثلة، ولا إن شاء الله الخير باقي في أمة محمد. شوف الشيخ محمد كيف يفتح له في القرآن، لأنه حقق لا إله إلا الله قدر ما يستطيع، يفتح له في القرآن، يفتح له في السنة، حتى الناس يقولون سبحان الله الكلام هذا وين اللي قبله عنه، كيف هو بالذات. ترى ما يتفاضل الناس في العلم إلا بهذا، كلما يزيد نورها كلما تنقش عنك الحجب، كلما تعرف القرآن أكثر، تعرف السنة، تعرف الحديث، تعرف العلم، تقدم في العلم، لأنك معناه أنك مسكت الطريق لا إله إلا الله. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو على نور من ربه. وكلما كان انشراحك للا إله إلا الله أكثر، وأيضا تضحيتك من أجل لا إله إلا الله أكثر بالهجرة وبالجهاد وبالتعلم، كلما كان نور ربك أكثر. لا تظن أن هذول اللي أنه بس ذكاء مفرط عندهم، مثل ما يقولون ذحين إذا جاي ترجمون لفلان وفلان، قالوا وكان ذا قريحة سيالة وذا كان مفرط وحافظة قوية، هذا كله أسباب. لا والله، العلم النوراني، ولا العلم الآن مخلوط، فيه نوراني وفيه ظلمات وفيه مبدل وفيه منزل وفيه مؤول، لكن العلم النوراني اللي يشبه كلام الأنبياء هذا ما يأتي إلا بنور من الله، فهو على نور ممن في الآية، نور ممن من ربه، نور من ربه. وقل ربي زدني علما، واللي يقول لا أنا عندي ذكاء وعندي حفظ وبقرأ وبشوف، خلاص يلا اتكلت على نفسك، يكلك الله على نفسك، شوفوا ايش سووا، طلعونا كتب كلها بلا وجلا، الآن نحن في آثارها إلى يوم القيامة. هو يحسب أنه محسن، فهو على نور من ربه. مر معنا في هذا الأسبوع حديث عظيم، أو الأسبوع الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أن قال له ربه يا محمد ما الكفارات والدرجات في المنام؟ قال لا أدري. وهذا علامة الورع والديانة، أن الإنسان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري، هو أذكى البشر قطعا، وأكثرهم حفظا، وأكثرهم ذكاء وزكاء وقريحة وكل ما يقولون، لكن وقف قال لا أدري. فماذا فعل الله عز وجل؟ هل قال له أعمل مخك، أعمل فكرك، حاول؟ لا، قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فتجلى لي ملكوت السماوات والأرض. هذا العلم، فتجلى لي ملكوت السماوات والأرض. فإذا أنا أدري، فأعاد السؤال عليه بعدما فعل هذا معه، فقال ما الكفارات والدرجات، فأجاب بدون تعليم، لكن بما فعل الله عز وجل، تعليم سبب. قال معاذ ليزيد بن عميرة العلم والإيمان مكانهما، اطلبهما من حيث طلبهما إبراهيم، وإبراهيم ليس له معلم، إبراهيم كان وحده ما كان أحد يعلمه، لكنه صدق في لا إله إلا الله محمد رسول الله. والعلم والإيمان مكانهما، إن طلبتها من وجهها أوتيتها، فهو على نور من ربه. ويا إخوان والله ما طلب العلم ونيل العلم والنجابة في العلم والعمق في العلم بمثل تحقيق كلمة التقوى. إذا أنت تبغى تختصر السنين عليك وتصل إلى عمق المسائل وإلى روحها، واللي العلماء يخبطون يدورون ما يلقونه وأن تلقاه بفضل الله عز وجل، ترى بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما اتكل الإنسان على نفسه إلا وكل إليها، فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم إيش؟ نورا تمشون به، هو اللي يجعل لكم. وحتى في غير العلم، حتى في العبادة، أفرض أنك أنت ما تصير عالم ولا ما تصير مفتي، مو بلازم، بس نور تمشي به أنت في الناس، حتى إذا اعتزلت، إذا تعبدت، إذا كنت لوحدك، إذا قامت الفتن، إذا ما لقيت أحد يرد عليك، إذا كان كل واحد يشتغل بنفسه، يجعل الله لك نور، نور يوريك الطريق ويجديك ويعلمك بالجادة وين فيه. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها هي المثل الأعلى، هي أعظم وصف لله. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى أفمن كان على بينة ممن من ربه، من ربه فضل الله عليه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى إنها هي نور مطلقا، لكن بعضهم ينتفع فيها بالدنيا في دنيا يريدها، وبعضهم ينتفع فيها في الدنيا والآخرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا في انتفاع المنافقين بها في الدنيا، ضرب الله لها مثال بالنور والنار. المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي نور، لكنه نور حقن دمه وماله، فإذا مات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولا هي نور حتى المنافق يستفيد منها، لكن يستفيد فيما يريد، هو يريد أن يحقن دمه وماله. أما نحن لا، نريد أن نعرف الله أكثر، أن نعبد الله أحسن. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله، نور الله هو الإسلام، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الثالثة أيها الأخوة من أمثالها أنها كالشجرة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، أمثال يضربها الله عز وجل. قال العلماء الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كشجرة طيبة كالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، سبحان الله العظيم. ولذلك خيركم من طال عمره وحسن عمله، لماذا؟ لأن عبر الأيام والشهور والسنين إذا كان من أهل لا إله إلا الله كل ما أصلها يذهب في الأرض وفروعها تأتي في السماء وتؤتي ثمراتها. فخيركم من طال عمره ولم يقل وكثر عمله، ولكن وحسن حسن عمله، كلما تقدم في السن كلما أخذ الثمار تطلع. شوفوا الآن كبار السن من الموحدين سبحان الله ما تمل من النظر في وجهه، ليه؟ لأن الشجرة الآن تؤتي ثمارها مع توالي القرون والسنين. أنت تستطيع اختصار الزمن بالتحقيق أكثر، كلما تجتهد فيها أكثر كلما تذهب أصولها في الأرض أكثر وفروعها في السماء أكثر. وقال تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال تعالى عن أهلها ومثلهم وخاصة الصحابة في الإنجيل كزرع، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه، الشطأ الفسائل اللي تكون في النخلة، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى عن كلمة الفجور ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، سواء اللي يقولها يكذب مثل الآن اللي يقولون لا إله إلا الله هم يكذبون، أو الذي لا يقولها يقول كلمة الشرك يقول يا علي يا حسين، هذا كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى عن أهل كلمة الفجور، شوف مثل لهؤلاء وهؤلاء، الكلمة وأهلها والكلمة وأهلها، سبحان الله في آية عجيبة قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من معانيها، ولا المثل عجيب، من معانيها أنه لا أصل له ولا فرع، خر من السماء، هذا منين جانا؟ مقطوع من شجرة، خر من السماء المشرك هكذا ما له أصل ما له فرع، خر من السماء. فإذا خر من السماء هو ما له لا أصل ولا فرع، تهوي به الريح في مكان سحيق أو تخطفه الطير، هكذا المشرك. ومن يشرك بالله، تدبر الأمثال ما ضرب الله عبث. المثال الرابع أنها كالعروة الوثقى وطوق النجاة، يعني هي إذا كنت غريق ولا في رعب ولا في كرب ولا، هي العروة الوثقى وهي طوق النجاة. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. استمسك، وزيادة المبنى زيادة في المعنى، ما قال أمسك، استمسك، خلاص ما يطيح إن شاء الله، وهي ما تنفصل، هو ما يطيح لأن استمسك وهي ما تنفصل، هذا تمام الثقة، هذا طوق النجاة الحقيقي وهذه العروة الوثقى. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، افتح الشبابيك خلي الهواء بس، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. شوفونا في ثناء على العبد إن استمسك، وفي ثناء على العروة نفسها أنها ما تنفصل، لأن دائما أنت تخاف من إيش؟ إذا أنت مثلا تمسكت بطوق نجاة مثلا غرق بك المركب وجدت لك طوق نجاة وتريد النجاة، أنت تخاف من أمرين، ما هو؟ إما أن تنزلق يدك وإما ينفك الطوق، هذا هو هلكة، إما منك ولا منه. هنا سبحان الله ذكر الله أنه آمن العبد هذا اللي يسلم وجهه إلى الله هو محسن، إذا آمن من الاثنين، من الأول بقوله استمسك أحكم القبضة، ومن الثاني بقوله لا انفصام له، خلاص نجا في الدنيا وفي الآخرة. ترى حتى في الدنيا وفي الآخرة أي رعب أو كرب أو شيء يأتيك ما فيه إلا لا إله إلا الله، كما فعل يونس عليه السلام. يونس لما كان في الظلمات وش فعل؟ نادى في الظلمات بماذا؟ لا إله إلا أنت سبحانك، فخرج الحوت وألقاه على فم على الشاطئ. هي عروة وثقة، هي طوق النجاة. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال أبو العالية حبل الله خلاص التوحيد. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، والنجاة هي لا إله إلا الله، قال مجاهد الإيمان بالله. وقال تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قال ابن عباس العهد هو لا إله إلا الله. يا أخوان يوم القيامة خلك عهد عند الله، يوم القيامة ما عاد أحد ينظر في أحد، يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه، حتى الرسل تقول نفسي نفسي، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، ما أحد ينظر في أحد. فأنت ادخر عند الله عهد، اجعل عند الله عهد، يوم القيامة تطالب الله بالعهد، والله عز وجل يقول ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. ما هو العهد اللي تدخر عند الله؟ هو لا إله إلا الله، اجعلها وديعة عند الله، إذا كانت حقيقية منفياتها ومثبتاتها ولوازمها اجعلها وديعة عند الله. وسيأتينا قول عمرو بن العاص أنه يقول عند موته وهو صحابي يقول والله ما أعد لهذا الموقف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا اللي يعده، والباقي ما أدري يقبل ولا ما يقبل ولا دخله آفات ولا الله أعلم، لكن العهد اللي أنا أتمسك به وأدخر عند الله عز وجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا كانت من قلب صادق. قال تعالى أم أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا اللي ينجو. اسمعوا للرؤية هذه. وعن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، ترى مو بأثر الخشوع شيء في جبهته، لا أثر الخشوع تعرفهم بسيماهم، أثر السجود، أثر الدين، أثر التوحيد، النور اللي في وجهه، مي بعلامات، بالعكس اللي جاءت أثار أن الصحابة ما كان فيهم علامات في جباههم ولا في، ما تفرقهم من الناس إلا بالنور سماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض الصحابة والله أننا نسجد وما يطلع فينا هذا اللي يطلع فيهم، إلا إذا كان رجل صادق، مو بيعني يمثل، لكن يمكن جلدته ولا تربته ولا بلده يمكن جلود سخيفة وتلون، أما أنه يتعمد لا. قال على أثره على وجهه أثر السجود، فقالوا الجالسين هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين وتجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد؟ قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف، المنصف يعني الخادم أو يعني اللي يعينه الوصيف، قال فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، رؤية عظيمة، استيقظت وهي في يدي، يا من قام النوم ولو قابضا يده كذا، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، تلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. ولذلك الصحابة وش قالوا؟ قالوا هذا من أهل الجنة، اضمن لي أن يموت على الإسلام اضمن لك من أهل الجنة، لكن هو يقول المفروض أنهم ما يقولون كذا، يقولون يموت على الإسلام بالوحي، لكن هم يعرفون وش عاقبته، اضمن لي أن واحد يموت على الشرك واضمن لك أنه مخلد في النار، واضمن لي أن واحد يموت على التوحيد الخالص واضمن لك إن شاء الله أنه في الجنة برحمة الله عز وجل، لكن من التوحيد الصلاة تركها من الشرك. رواه أحمد البخاري. المثل الخامس أنها كالحصن الحصين، إذا دخلت فيها أمنت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخل في قبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمر بالدخول. وقال تعالى فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وقال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وعن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام أو عليهما هو والده عليهم السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وكاد أن يبطئ، فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، ترى هذه ليس فقعدا، فقعدهم على الشرف الشرفات، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، منها وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا. وش أعظم الذكر؟ لا إله إلا الله محمد رسول. قال وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر كلمة التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، دخلوا في القبة، فهي حصن حصين. المثل السادس أنها كالدرع الواقي. قال تعالى عن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة ترس، فلا إله إلا الله ترس، خلاص ما عاد تقدر تقتله وهو يقول لا إله إلا الله. وعن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحناهم فقاتلناهم، فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حاميتهم، فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه رفع الدرع، رفع الترس، رفع الحجفة، رفع الواقي، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، خلاص ما لك إلا تكف عنه. قال فكف عنه الأنصاري وقتلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ شوف قالها ما ظهر ناقض، مو باللي يقولها ويجحدها وينقضها، لا قالها بدون ناقض الآن، ما لك إلا تقبل ظاهره. قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتل، فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فإذا لا إله إلا الله درع، إذا قال واحد لا إله إلا الله خلاص تعصم منك. المرأة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك سرحها، قال عذتي بمعاذ. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، وفي لفظ آخر سيأتي من شهد شهادتنا وهو الشاهد، من شهد شهادتنا، ترى في اللفظ من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، مسلم حكمي ولا حقيقي، بس هذا خلاص درع. وسئل أنس بن مالك يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ قال من شهد لا إله إلا الله، وذكر هذا. وعن عياض الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، الكلمة هذه كريمة على الله، قال ولها من الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا من قلبه ادخله الله الجنة بها، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. إذن الكلمة هذه كريمة على الله، تنفع الصادق والكاذب. والمثل السابع أنها كهادي الطريق، لا إله إلا الله تراها تهديك، هي نور في قلبك وهي هداية لك، تمشي قدامه. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أخذناها في سورة يونس. تدرون إيش قال الصحابة والمفسرون فيها؟ قالوا يمثل لهم إيمانهم يهديهم في الدنيا وفي الآخرة، يكون الإيمان هذا هادي مثل ما يكون العمل الصالح في القبر في صورة شاب حسن ريح حسن الثياب. يهديهم ربهم بإيمانهم، لها معاني، من معانيها أن الباء باء السببية، يهديهم ربهم بسبب إيمانهم، ومنها أن الباء هنا للإلصاق، يهديهم ربهم بالإيمان نفسه، يكون هو الهادي، هو اللي يقودهم في العلم في العبادة في الجهاد، يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان يقيدهم، الإيمان يعزمهم، الإيمان يفهمهم. فإذا هي هادي، هي هادي الطريق. وقال النبي عليه، وقال الله عز وجل، قال مجاهد يكون الإيمان والتوحيد نورا يمشون به. وقال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضل. وقال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لما هدوا إلى الطيب من القول، وأطيب شيء هو لا إله إلا الله، لما هدوا إلى الطيب من القول هدوا إلى صراط الحميد. فإذا أردت الهداية تماما عليك بلا إله إلا الله، تراه هي الهادي بإذن الله، الله هو الهادي والرسول هادي وهي هادي، لكن هداية الله أعم، فيها توفيق وفيها إرشاد وفيها، وهداية الرسول إرشاد، وهذه الهادي، ها؟ وقال تعالى إن الذين اهتدوا، وقال تعالى والذين اهتدوا، اهتدوا إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أعطاهم التقوى، سلمهم استسلام وتسليم وآتاهم تقواهم، اهتدوا إلى لا إله إلا الله. وشوف الموحدين كيف يزيدهم الله هدى ويؤتيهم تقواهم، حتى إن العامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين. وبالمقابل قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم، وقال إن الذين آمن إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. هذه أمثال، والأمثال هذه تزيدك يقين إذا فكرت أنها كالشمس، إذا فكرت أنها كالنور كالقمر، إذا فكرت أنها كالشجرة الطيبة، أنها كالحصن الحصين، كالدرع الواقي، كالهادي اللي يهديك الطريق، خلاص تركز عليها. وحتى إذا تعلمت الفقه من لا إله إلا الله، تعلمت التفسير من لا إله. شوف الشيخ محمد الله يرحمه، قرينا تفسيره وقرينا الفقه وقرينا الحديث وقرينا التوحيد، كل شيء يروح يربطه بالتوحيد، كل ما حتى يتكلم والله في مسائل الفقه يربطها بالتوحيد، خلاص لأنه صارت هي الأصل عنده وينطلق منها. الباب اللي بعده عجائب كلمة التقوى. هذه الكلمة لها عجائب تزيد اليقين بها ومحبتها، ومن هذه العجائب 7 أيضا. الأول أنها كلمة ذكر وشكر ودعاء واستغفار. سبحان الله، إذا أردت أن تذكر الله أحسن ذكر عليك بلا إله إلا، إذا أردت أن تشكر الله على نعمه عليك بلا إله إلا الله. وسيأتي الأدل، إذا أردت أن تدعو الله الدعاء المجاب عليك بلا إله إلا الله. الرسول وش تقول في عرفة؟ عرفة أعظم موطن. إذا أردت أن تستغفر الله من ذنوبك عليك بلا إله إلا الله. سيد الاستغفار ما هو؟ وش أول سيد الاستغفار ما هو أوله؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا. إذن هذه الكلمة أبدا من كل وجه، ولذلك قال وهي تشبه الفاتحة أم القرآن، لأن الفاتحة إن أردتها قرآن هي قرآن، وإن أردتها ذكر هي ذكر، وإن أردتها دعاء هي دعاء، وإن أردتها شكر هي شكر. فلا إله إلا الله أم الذكر، والفاتحة أم القرآن. وقول الله عز وجل عن يونس أنه لما أراد الاستغاثة، الاستغاثة ما هي؟ ما هي الاستغاثة؟ دعاء من؟ المكروب. الاستغاثة دعاء خاص، هي دعاء المكروب. لما وقع يونس عليه السلام فيما وقع فيه وش قال؟ ما هو أعظم الدعاء وهو في ظلمات 3، الليل والبحر والحوت والكرب العظيم اللي ما مر على آدمي، في آدمي مر عليه مثل ما مر على يونس؟ أن يكون في أعماق حوت والحوت في أعماق البحر والبحر في أعماق الليل، ما ذكر في ذلك الموطن إلا أن قال لا، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء الكرب ما هو دعاء الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا دعاء الكرب. إذن هو 3 مرات تكرر لا إله إلا الله. طيب هذا. وفي الحديث خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. شوف الناس الحين في عرفة يدعون أدعية ما لها حد ولا لها مد، بعضها في صالح لهم بعضها في ضر عليهم، ويجلسون من الظهر إلى المغرب هم ينوعون أنواع الأدعية، والرسل وش كانت ملازمة؟ ما سكتن هذا، لأن هذا كل شيء فيه لا إله إلا الله، بعدين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، مالك ومحمود، يعطيني شيء ينفعني، وهو على كل شيء قدير، هاو الشبيعات. ولذلك الرسل من عمق العلم اللي عندها تكتفي بها، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي. طيب، وتقدم قول موسى علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، وفي الأثر عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. إذا أردت أن يصغر الخبيث، وإذا أردت أن تقتله وتغيظه، كثر من لا إله إلا الله والاستغفار، تراه تقتله. وتكتبون عنده أيضا وسيد الاستغفار، وسيد الاستغفار بدأ بلا إله إلا الله. وعن كعب الأحبار قال قال موسى يا ربي دلني على عمل إذا عملته كان شكرا لك. شوف شكرا لك أيضا تحت خط، يعني الآن أنت خلاص استغفرت بها، دعوت بها، ذكرت الله بها، تبغى تشكر الله أيضا بها، تريد أن تشكر الله على نعمه بها. فموسى قال يا رب دلني على عمل إذا عملته كان شكرا لك فيما اصطنعته إلي، الله عز وجل وش اصطنع إلى موسى؟ قال قد أجيبت، قال الله عز وجل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى، بدأ القصة من أولها، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه، شوف إن الله مصطنع من الأزل، أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرددناك إلى أمك كي تقر عينها لا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فيقول رحمك الله، فيقول موسى يا ربي كيف أشكرك على هذا كله؟ فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، ترى تشكرني على هذا كله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به، يعني هو من كثرة النعم اللي عليه من عاد مثل موسى، الله كلم كفاحا من وراء حجاب، يعني شايف النعم شايفها مرة ما لها مدى، ويبغى شيء ينهك جسمه. فقال الله إذا قلت لا إله إلا الله معناها الحقيقي تراك شكرتني، فداوموا عليها. من عجائبها الثاني سبحان الله أنها بجزئيها سبع كلمات، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبع كلمات، والله وتر يحب الوتر وخاصة السبع، وتكرر فيها اسم الله مرتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أحب الأسماء إليه، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. وحروف لا إله إلا الله هي نفسها حروف لفظ الجلالة، حروف الله لفظ الجلالة هي نفسها حروف لا إله، في حرف زائد ما فيه، فكأنها تفصيل لها، كأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي نفسها الله. لأن وش الفرق بين الله والإله؟ الإله، ولذلك ترى فيه بعض الناس يتوقف في كلمة عبد الإله، تسمية عبد الإله، لأن الإله معناها الإله الحق والإله الباطل وما كان معه من إله، لكن الله هذا الاسم هذا لا يطلق إلا على الإله الحق المألوه الحق، ولذلك هو أحب الأسماء إلى الله لأن ما يشارك فيه أحد الله. فلا إله إلا الله تفصيل لله، والله أحب الأسماء الحسنى إليه، والحروف نفس الحروف مثل ما قلنا قبل قليل في آية الكرسي، الله ثم قال لا إله إلا هو، وصف وتفسير وشرح لمعنى الله، وسبحان الله حتى الحروف هي نفسها ما تغير. كذلك أنها بجزئيها 28 حرف، وهذا عدد أحرف الهجاء، ومع ذلك فكلمة لا إله إلا الله أحرفها 3 فقط من 28، لا إله إلا الله محمد رسول الله ترى 28 حرف، وأحرف لا إله إلا الله 3، وكلها جوفية ليس للشفتين فيها نصيب. قال بعض الحنابلة وهو صاحب المطلع البعلي على أبواب المقنع، قال وهذا إشارة إلى أنها لا تنفع إلا إذا صدرت من الجوف، أما إذا كانت على طرف اللسان فليست بمنجية، لأنها أحرفها جوفية، مثلها مثل الطعام، الطعام لا ينفع إلا إذا دخل في الجوف، أما إذا كان الطعام على طرف اللسان ما انتفع به صاحب، فكذلك لا إله إلا الله. من عجائبها يعني يدلك على أنه معتنى بها حتى في اللفظ، في المعاني، في اللفظ، في اللوازم. من عجائبها أنه يمكن النطق بها دون تحريك الشفتين، هذا خاص بها، ولذلك يستحيل الإكراه على تركه، لو يحطون عليك عسكر الدنيا ويقولون لا تقول لا إله ما يقدرون، لأنها ما تقدر تقولها بدون تحريك الشفتين، يستحيل الإكراه على تركها. وأيضا يسهل معها الإخلاص وترك الرياء، قد تكون وسط أصحابك وفي المجلس وفي أي مكان وأن تقوله ما حد يشعر بك، أما سبحان الله في الشفتين، الحمد لله شفتين، الله أكبر فيها الشفتين، لا حول ولا قوة إلا بالله فيها الشفتين، تحرك الشفتين، لكن لا إله إلا الله يتحرك اللسان من داخل، وهذا معناه لا إكراه فيها وأنه لا رياء فيها، دواء الرياء ودواء الكبرياء ودواء الإكراه. من عجائبها أن نطق العربي والأعجمي بها متقارب، يعني سبحان الله تلقاهم الحاء عندهم مشكلة فيها، الحمد لله الحاء عندهم مشكلة فيها العجم كذا، لكن لا إله إلا الله تلقى العربي والعجمي وحديث العهد بالإسلام نطقهم بها متقارب سبحان الله، يمكن بس يخففون لفظ الجلالة ويمكن يقدرون يفخمونه، والباقي نفسه ما يمكن حتى أنه يتغير، لأن سبحان الله مختار الله لها المخارج سبحان الله بإعجوبة. كذلك من عجائبها أن الفصيح والألثغ والأثرم واللي عنده حروف همس واللي عنده عيوب في اللسان نطقه متقارب. سبحان الله مثلا الأثرم يغيرها، الثاني تلقى فيها تغيير، الألتغ لكن هي أحرف جوفية فتجد الناس متقاربين فيها. من عجائبها ما فيها ولا نقطة. الحين من أول يوم الناس يكتبون يقول مثلا بالمعجمة ثنتين من فوق المثنى من تحت مدروش على أساس ما تحرف ويحط لك، هي ما فيها نقطة أصلا لا يمكن تحرف، كتبوها في كل المحلات ما يمكن تحرف، فهي آمنة من التحريف من التصحيف من أي شيء. إذن هذه معتنابها، الكلمة هذه معتنابها عناية، حتى خلق المخارج واللسان والشفتين قبلها، قبل ما يخلق الإنسان بهذا التصوير لا إله إلا الله في الأزل. طيب الباب اللي بعده وهو أيضا من أخطر الأبواب، لوازم كلمة التقوى الكبرى. كلمة التقوى تستلزم الدين كله، ولذلك أنا قلت لكم الإنسان اللي بيكون من أهلها إذا تعلم يخلي علومه كلها تطلع من لا إله إلا الله، إذا يفكر في الآيات لا إله، إذا يفكر في الأحاديث من لا إله إلا، كل شيء يربطه بالتوحيد. والله أدركنا نحن وناس يوم صار في نهضة في التوحيد وعلماء رحمة الله عليهم إنه كل شيء تسأل عنه يربطه بالتوحيد، حتى في الآيات يربطها بالتوحيد، وفي يعني الآن عندي شواهد كثيرة. لكن فكلمة التقوى تستلزم الدين كله، لكن لها لوازم كبرى سبعة، سبعة لوازم كبرى. تدرون ما هي لوازمها الكبرى؟ الصلاة والزكاة، الهجرة والحج والجهاد، الصبر اللي هو الصيام، الحب والبغض. هذه اللوازم الكبرى لا إله إلا الله. الأول والثاني الصلاة والزكاة، وقد أتت مقترنة في القرآن في 80 موضع الصلاة والزكاة، وكثيرا ما تأتي مقرونة بالتوحيد. اسمعوا الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا صدق ولا صلى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قد أجمع الصحابة إجماعا قطعيا أن تارك الصلاة كافر، وأجمع الصحابة إجماعا قطعيا أن مانع الزكاة إذا امتنع وقاتل أنه كافر. وعن جابر بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ولما صالح أبو بكر أهل الردة صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية، قالوا قد عرفنا ما الحرب المجلية فما السلم المخزية، هذول تارك الزكاة، قال تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال علي الإسلام ثلاثة أثافي، الإيمان الصلاة والجماعة، ترى الزكاة من علامات الجماعة، ما في زكاة إلا في الجماعة. في زكاة في غير الجماعة؟ إذا كان مالنا إمام ولا لنا دولة في زكاة؟ في أحد يجبي من الزكاة؟ لا. ولذلك لماذا ينفرون من الزكاة من الجماعة؟ لأنهم سيفرض عليهم الزكاة، فالزكاة هي مظهر من مظاهر الجماعة. ولذلك الآن يقولون فلان يؤدي الزكاة لفلان، إذن هو دخل في طاعته. عبد العزيز محمد كان يؤدون للزكاة من حلب إلى حضرموت، إذن داخلين في طاعته. فإذن الإيمان التوحيد والصلاة والجماعة، وأعظم الجماعة الزكاة هي دلالة عليها. قال فلا تقبل صلاة إلا بإيمان، ومن آمن صلى ومن صلى جامعة دخل الجماعة. الثالث والرابع والخامس الهجرة والجهاد والحج، وهذا أعجب سبحان الله، هذه الثلاثة بعد تقترن دائما لأنها مقرونة بالتوحيد، الهجرة والجهاد والحج، وكثيرا ما تقترن الهجرة والجهاد والحج في كتاب الله وسنة نبيه بالتوحيد. والهجرة من الجهاد، قال الله للمهاجرين إن كنتم خرجتم ماذا؟ جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. والحج من الجهاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وقال الحج في سبيل الله. وبين هذه العبادات الثلاث تشابه فريد وارتباط عجيب، كل منها تأملوا فيه بذل النفس والجسد والإتعاب والمال ومفارقة الأهل وترك الأوطان وإتعاب الأبدان وإنضاء الرواحل في الحج وفي الهجرة وفي الجهاد. ولذلك هذه من لوازم لا إله إلا الله الكبرى. شوفوا الآن في الآيات تجدونها دائما مع بعض، قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، توحيد والهجرة والجهاد في سبيل الله، أولئك بالذات يرجون رحمة الله. أنت تقول أنا أرجي رحمة الله، كانك ترجي رحمة الله حقيقة، شف أولئك هم اللي يرجون رحمة الله، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. جعل ترك الحج هنا كفر أكبر وأصغر، فإن الله غني عن العالمين. لكن العجيب، انظروا في حديث سبرة بن أبي الفاكهة هذا، ها سبحان الله، عجيب، يدلك على الترتيب الزمني اللي ينبغي أن يكون عليه العبد: يوحد ثم يهاجر ثم يجاهد. ولذلك الآن هم ما يريدون هذا كله، يبغون دولة بدون لا توحيد ولا هجرة ولا جهاد. إذن الترتيب المنطقي اللي جاء في العقل والنقل أن التوحيد ثم هجرة ثم جهاد. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، جمع طريق جمع قلة أفعل، قعد في طريق الإسلام، هذا الأول. وش يقول له؟ تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. هذا دائم ينغز الشيطان في النقطة هذه، أهلك جماعتك وربعك. فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة. وش يقول الشيطان؟ تهاجر وتذر أرضك وسماءك، ملاعب الصبا ومرابي الشباب والإخوان والأقران وبلدنا وتربتنا، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني المهاجر يجي لبلاد جديدة، علاقاته في البداية تكون قليلة، والعادة المهاجرين في المدينة صاروا هم أهل المدينة، لكن أول ما يجي يمتح الناس أهل ديرة، لهم عمان وأخوال وجماعة ويروحون ويجون، والمهاجر توه بادي في مجتمع جديد، فيكون مثل الحصان اللي في الطول، يعني علاقاته محدودة، لكن تترك بلدك وجماعتك وربعك. قال: فعصاه فهاجر ثم قعد له في طريق الجهاد. شوف الترتيب، معناه أنه سيفعل بالترتيب كذا. قال: تجاهد يعني بالنفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. شوف الشيطان كيف ينغز. فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. والجهاد بأنواعه، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. خرجه النسائي. واضح كيف اقترانها بلوازمها: توحيد، هجرة، جهاد، صلاة، زكاة. وعن أبي هريرة، شوف الحديث هذا أيضا: أي الأعمال أفضل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إيمان بالله، توحيد. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، سلام العمل، ومنه الهجرة. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: حج مبرور. فجمع الإيمان، التوحيد، والهجرة، والجهاد، والحج المبرور. وفي لفظ آخر: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، اسمعوا هذا أيضا، سبحان الله، فبكى طويلا في الاحتضار رضي الله عنه، وحول وجهه للجدار، فجعل ابنه يقول عبد الله بن عمرو: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ علموا اللي يقدحون في عمرو بن العاص، هذا يقول صحابي الصحابي إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بأشياء كثيرة، قولوا لهالفجرة الزنادق اللي يقدحون في عمرو بن العاص. فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعده شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا صحابي قاتل وهاجر وراح وجاء، ومع ذلك عند الموت يقول: ما أذكر شيء أتمسك به وأعده أفضل من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإني كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، ولو مت على تلك الحالة كنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: تأملوا، أما علمت أن الإسلام التوحيد يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ إذن هذه قرائن، هذه أخوات مقترنات، رواه مسلم. وفي رابع التوبة. وعن كعب قال: الحاج والمعتمر المجاهد في سبيله. آخر شيء اللفتة هذه، قال: وفي الحج المشي على خطوات إبراهيم عليه السلام. تدروا ليش نحج؟ حتى نمشي على خطوات إبراهيم عليه السلام، نمشي وراه. قال: شيخ الملة وإمام أهل التوحيد، فيكون تعويدا على المشي على خطواته في جميع تفاصيل الملة ولوازمها. خلاص تعود أنك تمشي وراء إبراهيم، تروح تدور في القرآن وش كان يسوي تسوي مثله، لأنك في الحج إبراهيم يصلي هنا تصلي هنا، يقف على الصفا على الصفا، المروة المروة، راح العرفة وراه، راح المزدلفة وراه، وقف عند الجمرة الأولى ودعا نسويها، عند الجمرة الثانية ودعا نسويها، الثالثة ما دعا ما ندعو. إذن مؤدبين، رمى الجمار سبع نرمجة. إذن نحن مؤدبين إن في الحج وراء إبراهيم. فكأن هذا يقول يا أيها الناس خلوكم في حياتكم كلكم خلف إبراهيم، تبعوا ملة إبراهيم. قال ومنه قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من معانيها اتخذوا من مقامات إبراهيم السبعة مكانا للذكر والدعاء. ما هي مقامات إبراهيم السبعة اللي وقف فيها؟ الأول خلف المقام بعد الطواف، الثاني على الصفا، على المروة، على صعيد عرفات، عند المشعر الحرام، عند الجمرة الأولى، عند الجمرة الوسطى، هذه المقامات السبعة اتخذوا منها مصلى. سبحان الله، نرجع المقامات السبعة. قال وقد شرعت قراءة سورتا التوحيد، سورتي عفوا، هذه يعني فيها سورتي التوحيد الكافرون والإخلاص في المقام الأول خلف المقام. إذن توحيد وين؟ في المقام الأول. وشرع أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده في المقام الثاني والثالث. حتى إذا بغينا ندعو، ندعو متى؟ بين التهليلات نهلل وندعو، نهلل وندعو كذا. إذن تدريب. وشرع أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في باقي المقامات، في عرفات، المشعر الحرام، الجمرة الأولى، في الجمرة الوسطى. إذن خير ما قلت أنا والنبيون قبل. إذن الحج، الهجرة، الجهاد، هو كله مشي على خطوات إبراهيم. فيا أيها الناس، هذه لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من أراد أن يفلح ويطلب العلم على وجهه ويأخذ العمل على وجهه ويأخذ الإسلام على وجهه، يتأمل هذا الكلام كثيرا. هذا ليس درس يشرح، هذا منهج حياة، هذا ينبغي أن تعيد برمجة حياتك على هذا. هو ما واضح، ما يبغى له شرح، إنما هو الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من كلمة التقوى أعظم نصيب، وأن يجعل وجوهنا لها وقلوبنا واهتمامنا وعلمنا وتعليمنا وهجرتنا وجهادنا. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، نسأل الله أن يحيينا عليها ويموتنا عليها، نسأل الله أن نكون ممن اتخذ عند الرحمن عهدا، نسأل الله أن تكون نورا لنا وحصنا ويقينا، نسأل الله أن يجعلها تطرد عنا الشهوات والشبهات والوساوس وشياطين الإنس والجن. نسأل الله أن يعطينا منها أعظم الحظ والنصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.